حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعادي فهو عمادي يوم المعادي فهو عمادي يوم المعادي على البراق راق الجليل وكلمه المولى الجليل على البراق راق الجميل كلمه المولى الجليل على البراق راق الجليل وكلمه المولى الجليل قال بشر شفاعةً لمن تختار وقال بشر يا خليل شفاعةً لمن تختار وقال بشر يا خليل قال بشر يا خليل شفاعةً لمن تختار وقال شفاعة لمن تختار.